وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. بالله إيماني وفي ذرتاني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالى بنا نكبر من شهوته الكلام ونضع هذه العناصر، واسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما نقول، وان يجعلنا من الذين يستمعون الى القول فيتبعون احسنه. اول عنصر خطوره الكلام واللسان، صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى واحد آخر سهل جدا من زائد الشيء على ما عملش حاجة. قادر المسلمين ودول المسلمين والله ده حصل. فقلت له يا أبي إن الشيعة Bye. الكتاب أن تطلبوا الأنسنة خاصة فيما نراه بين بعض الناس من طلبة العلم في أعراض المشاجر. أقولها من على منبر رسول الله محمد، ما رأيت واحدا فاض في أهل العلم أو الدعاة أو العلماء بكلام سيء إلا وأصيب في أهله أو ماله أو ولده أو في جسده. وأنا أقول الخبر الذي علمتموه. فضيلة الشيخ جلال الخطيب لما دخلت المصالحة بينه وبين علي المحترم الشيخ محمد حسان كان من الرجل الاستجابة بي فعلا. هذا رجل من أهل العلم رغم أخطائه التي رأيناه. والله دخلت عليه ما قلت له يا فضيلة الشيخ جلال، لكني أقولها وقد قالها الشيخ محمد. قال يا سيدي الشيخ أيمن الأول من يكلمني يقول هذا يا جلال يا خطيب؟ قال هو بيهمك يا شيخ جلال. قال والله تعالى عشان كده أنا أول ما قال الكلمة دي بكيت. قلت أنت عاوز يا شيخ أيمن؟ قلت له الشيخ محمد يا راجل نيجي نتكلم في حق هؤلاء. قال يا شيخ أيمن أنا لا أستطيع كلام أكثر من نصف دقيقة بيسند